إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس السيرة النبوية العطرة الزكية، وقد أعان الله تبارك وتعالى ويسر بختم هذه السيرة من المولد إلى الوفاة، وبقي جزء مكمل وذيل متمم أو متمم ذيل به الناظم المولوي علي فريد الكجنوري رحمه الله هذه الألفية الجامعة النافعة الماتعة في 54 بيتا في معجزات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأربعة والخمسون بيتا إن شاء الله سأشرحها مستقلة بعد الفراغ من شرح ألفية السيرة النبوية. يقول الناظم رحمه الله تعالى، أعانك الله في 54 بيتا يا شيخ، بسم الله، نضبط معا هذه 54 بيتا المتممة التي ذيل بها ناظم ألفية السيرة النبوية الموسومة بخلاصة الأخبار في سيرة النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم، رأى أن يذيل بهذه المعجزات وأن يفردها بهذا الجزء اللطيف في 54 بيتا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن حيث ما قد كان نظمي مكملا، غدوت لذكر المعجزات مؤملا، فنحيا بهدي المصطفى بعد موته، وإن غاب عنا جسمه وتزيلا، فوا غيرة إذ كان جسم محمد مغطى بأطباق التراب مجللا، فيا قبر خير الأنبياء إلى متى تواري نفيس الدر من حيث ما غلا، فيا ليتني أحظى بسفك دموعي على تربة القبر الشريف تذللا، أيا نفس لا تبكي الفقيد فخلفا لنا خطة تهدي الأنام إلى العلا. لنا خطة أيا نفس لا تبكي الفقيد فخلفا لنا خطة تهدي الأنام إلى العلا، فقد أيد الله النبي محمدا بما لم يكن يعطيه من قبل مرسلا، فإن جميع المعجزات لغيره على قومه محصورة حيث أرسلا، وإرسال طه كان ختم نبوة فآياته لا بد أن تتسلسلا، ألا إنما القرآن أكبر آية ومعجزة عظمى، فسل كل من تلا، فما أفصح الألفاظ ما أوجز اللغة، ويا حسن تأليفه لآياته العلا. ترى العرب لعل الأنسب والأوفق للوزن، ويا حسن تأليف لآياته العلى ويا حسن تأليف لآياته العلى. نعم، فما أفصح الألفاظ ما أوجز اللغة، ويا حسن تأليف لآياته العلى. ترى العرب العرباء أهل فصاحة بإعجاز قرآن يقرون في الملا. ترى العرب العرباء أهل فصاحة بإعجاز قرآن يقرون في الملا. وأعدى أعاديه وليد فصيحهم يقول لهم من بعد ما أن تسللا من القوم سرا الاستماع إلى النبي ليعلو وما يعلى وليس تقولا. لو اجتمعوا طرا ليأتوا بمثله لعيوا لو اجتمعوا طرا ليأتوا بمثله لعيوا لما كان الكلام المنزلا. لعيوا لما كان الكلام المنزلا. لو اجتمعوا طرا ليأتوا بمثله لعيوا لما كان الكلام المنزلا. ويخبرنا بالغيب من حال ما مضى وما سوف يأتي عاجلا أو مؤجلا. وما يعتري الإنسان يوم القيامة عذابا أليما أو نعيما مؤملا. على مقتضى الأحوال آياته فلا ترى فيه طول الدهر حكما معطلا. فآياته قد أحكمت حيث إنها من الله لا ممن إلى الناس أرسلا. فقد كان أميا وليس ممارسا بأسلوب إنشاء الخطابة أولا. فلا ريب أن المصطفى غير قادر على قوله من عنده متقولا. ومن معجزات المصطفى شق صدره، وذلك إذ ما كان طفلا تهللا. وقد كان في بهم بني السعد مع أخي رضاع، فجاء الملكان من العلا هما صدره. قد لا يستوي ولا يستقيم الوزن إلا بشيء من التعديل. وقد كان في بهم بني السعد مع أخي رضاع، فجاء المالكان من العلا. نعم. وقد كان في بهم بني السعد مع أخي رضاع، فجاء المالكان من العلا هما صدره شقا وليس له ألم ومن قلبه وليس له ألم هما صدره شقا وليس له ألم ومن قلبه حظ الشيطان زيلا ومن قلبه حظ الشياطين زيلا ومن قلبه حظ الشياطين زيلا. نعم. هما صدره شقا وليس له ألم ومن قلبه حظ الشياطين زيلا. فأسرع نحو الأم خوفا ضجيعه وأخبرها حال الصبي مجندلا. فلما تلقته بلون قد انتقع إلى صدرها ضمته خوفا من البلا. خوفا من البلا. فلما تلقته بلون قد انتقع إلى صدرها ضمته خوفا من البلا. ورد رسول الله عين قتادة أصيبت برمي مثل ما كان أولا. وقد كان طه المصطفى حال خطبة يقوم على جذع، فلما تعطلا لما أنه بعد حين لما أنه من بعد حين قد اصطنع لما أنه من بعد حين قد اصطنع من بعد حين قد اصطنع نعم لما أنه من بعد حين قد اصطنع له منبرا حن إليه وأعولا. ولكنه إذ مسه المصطفى سكن فواراه تحت المنبر الصحب مهملا. تفجر من بين الأصابع للنبي مياه كما يروي الثقات ذو العلا. أتوه بماء في الإناء فقد وضع يديه ففار الماء وازداد وامتلا. توضأ منه الصحب أكثر من 100 وكانوا عطاشا في الحديبية الفلا. وكانت مفاتيح المخازن عنده ولكنه مختار ملكا على الملا وكانت مفاتيح المخازن عنده ولكنه مختار ملكا على الملا ولم يملك الأموال ذخرا لأهله، فقد كان يعطيها فقيرا ومعولا، وأوصى بأخذ من غني ورده لمحتاجه عماله حين أرسلا. وأوصى بأخذ من غني ورده لمحتاجه عماله حين أرسلا. شمائله حلم فليس بساخط، وعفو فلا ينبغي بثأر تبدلا. وعفو فلا يبغي بثأر تبدلا، فلا يبغي بثأر تبدلا. نعم. له عفة عظمى فإن يتصدق عليه بشيء مفل، فله عفة عظمى فإن يتصدق عليه بشيء ما فلن يتقبلا. تواضعه يزداد مع عز قدره، فيرضى بعبد بعدما كان مرسلا. تواضعه يزداد مع عز قدره، فيرضى بعبد بعدما كان مرسلا. نهى عن قيام الناس عند قدومه، فذاك بفعل الأعجمين مثلا. فذاك بفعل الأعجميين، فذاك بفعل الأعجميين مثلا. نهى عن قيام الناس عند قدومه، فذاك بفعل الأعجميين مثلا. وقد كان طه أزهر اللون أدعجا، كذا أهداب الأشفار أبلج أنجلا. كذا أهدب الأشجاء الأشفار أشفاري، كذا أهدب الأشفار أبلج أنجلا، أبلج أنجلا. نعم. يزيد سن الوجه المدور واسع الجبين، أز الحاجبين وأشكلا. واسع الجبين أزج الحاجبين وأشكلا. يزيد سن الوجه المدور واسع الجبين أزج الحاجبين وأشكلا. نعم. وأقنى عظيم المنكبين وأفلجا، وبالعضدين والذراعين أعبلا. ببطن سواء زانه عظم صدره، بمسربة دقت وليس بأطولا. بمسربة دقت وليس بأطولا، صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ببطن سواء زان عظم صدره، بمسربة دقت وليس بأطولا. ولكن إذا ماشى الصحاب يطولهم، ويفتر عن حب الغمام تهللا. فصيح اللسان طيب الريح جسمه، نظيف عن العورات قد كان أعقلا. فصيح اللسان صلى الله عليه وآله وسلم، طيب الريح جسمه، نظيف عن العورات قد كان أعقلا. نعم. وناعته قد قال لم أر قبله ولا بعده مثل النبي مكملا. وأخلاق طه المصطفى وشمائله، لتغنيك عن كل المكارم فاعقلا. فسائل كتاب الله عنها، فإنه لمرآة أخلاق النبي مفصلا. ولا نس لمرآة أخلاق النبي مفصلا. ولا نستطيع الاكتناه حقيقة ولو عشر معشار لأخلاقه العلا. فها نكتفي أن النبي محمدا لقد كان من كل الخلائق أفضلا. فيا رب أوصني بحبل جواره، من السنة الغراء تنجي من البلاء. وحول حما قلبي تحوم حمائم، وحول حما قلبي. أيوه شيخنا، حول حما، في احتمال وحول حما القلب تحوم، لعلك نظرت في تحوم. اي نعم. اي نعم. طيب ماشي. وحول حما قلبي تحوم حمائم الشياطين. نعم. فاحمني وخذني الى العلا، وصل على خير البرايا. فاحميني وخذني الى العلا. طيب. وصل على خير البرايا محمد وآل واصحاب واتباعهم ولا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا أوان الشروع في شرح هذه الأربعة والخمسين بيتا التي ذكر ضمنها معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الشروع في شرح هذا الجزء الثمين الموسوم بالعقد الثمين في معجزات الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أقدم بمقدمة تتضمن الأمور التالية: أولا، تعريف المعجزة لغة، سأسأل فانتبه معي. ثانيا، تعريف المعجزة اصطلاحا. ثالثا، أصل استعمال كلمة معجزة. وتنبه لأمر مهم وخطير على ألسن الناس قد اشتهر: إذا تفوق الولد والطالب في دراسته قالوا معجزة، إذا بنى بيتا مشيدا قالوا معجزة. هذا توسع الناس في استعمال كلمة معجزة توسعا ليس بحميد ولا رشيد ولا سديد، ولهذا وأشباهه نظائر. فانتبه معي: المعجزة لغة، المعجزة اسم فاعل مأخوذة من العجز المقابل للقدرة، هذا قادر هذا عاجز. تقول: عجز فلان عن كذا عجزا، إذا لم يقدر عليه. عجز فلان عن كذا عجزا إذا لم يقدر عليه. وتقول: أعجزني الشيء إذا فاتك ولم تقدر عليه، إذا فاتك ولم تقدر عليه. تعريف المعجزة اصطلاحا: تعددت التعريفات والمعنى واحد، فخذ تعريفا جامعا إن شاء الله للمعجزة. المعجزة هي الأمر الخارق للعادة من قول أو فعل، الأمر الخارق للعادة من قول أو فعل مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، بحيث لا يقدر عليها أحد ولا على مثلها ولا على ما يقاربها، مقرون بدعوى النبوة. تفوق ابنك في الدراسة ما يقال فيه معجزة، ولا الاختراع الجديد من بشر عادي يسمى معجزة، بل أمر يدل على ذكاء، يدل على ألمعية، يدل على فطنة، يدل على عبقرية. ماذا قصد بالمعجزة؟ قصد به صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول من عند الله، وأنه رسول من عند الله. وهذا جزم به الحافظان ابن تيمية والذهبي، وأن اقتران المعجزة بدعوى النبوة يوجب علما ضروريا. انتبه لهذا التعريف حتى لا تغتر إن رأيت ساحرا أو كاهنا أو عرافا أو دجالا أو مشعوذا أو شيخا من شيوخ الطرق المنحرفة البدعية يقوم بشيء من الخوارق تظن أنه ولي من الأولياء. فالهندوس والبوذيون والعرافون والمشعوذون وأصحاب الطرق الخرافية البدعية يوقدون نارا ويدخلون فيها، ويوقدون جمرا ويمشون عليه، وهم من أكثر الناس وأفجرهم. بالنسبة للساحر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سحر فقد كفر، وحد الساحر ضربة بالسيف. قال شيخ الإسلام: أصل استعمال كلمة معجزة، انتبه لهذا غير مشهور، أصل استعمال كلمة معجزة معجزة معجزات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المعجزة يسميها النظار، يسميها النظار معجزات، كما الحال مع مؤلفنا وناظم هذه المعجزات علي فريد. قال ابن تيمية: يسميها النظار معجزات، وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ونحو ذلك. إيش نحو ذلك؟ كالآيات. إذن المعجزات هذه التي انتشر الاستعمال لها بهذه الكلمة وبهذا المرادف تسمى قديما دلائل النبوة، تسمى أعلام النبوة، تسمى الآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال: ونحو ذلك، وإذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات، ولم يكن لفظ المعجزات موجودا لا في الكتاب ولا في السنة. هذا تأصيل، تأصيل للكلمات إذا عرفت شرعا واصطلاحا. إذا أردنا أن نستعمل بديلا للمعجزات نقول دلائل النبوة، دلائل النبوة للبيهقي، ودلائل النبوة لأبي نعيم، وهلم جرى، أو أعلام النبوة، أو الآيات البينات. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن حيث ما قد كان نظمي مكملا أو مكملا، غدوت لذكر المعجزات مؤملا. ومن حيث ما، هنا الماء نافية، يعني وهذا يدل على تواضع الناظم. يقول نظمي ألف زيادة على ألف بيت من المولد والوفاة إلى الوفاة في سيرة المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا جاء إلى هذا البيت في بداية ذكر دلائل النبوة فقال: ومن حيث ما كان، ما قد كان نظمي للسيرة النبوية العطرة الزكية مكملا، أي لم يكتمل النظم بذكر كل شيء متعلق بالسيرة، بل بقيت المعجزات وبها يكتمل النظم. قال: غدوت أقبلت بنشاط وبهمة عالية لذكر المعجزات، فأفردتها لأهميتها مؤملا، مؤملا حصول النظم كمال النظم بها، حصول كمال النظم بها. قال: فنحيا بهدي المصطفى بعد موته، وإن غاب عنا جسمه وتزيلا. قول الناظم: ف الشرح دمجي على سنن واحد وعلى غرار واحد، فكن متنبها لهذا. قوله فنحيا، الفاء فاء، فمذاكرتنا لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولمعجزاته لكي إيش؟ لكي نطرب، لكي نتمايل كما يفعل الجاهلون، لكي ننشد، ولمعجزاته لكي نحيا بهدي المصطفى بعد موته. وإن كان قد غاب عنا جسمه صلى الله عليه وآله وسلم، غاب عنا مشاهدة، لكن جسمه محفوظ في قبره الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فجسد نبيكم وحبيبكم وشفيعكم محفوظ ورب الكعبة كما هو، كما هو. حيث مات صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإن كان قد غاب عنا جسمه صلى الله عليه وآله وسلم وتزيل، تزيل يتزيل، فهو متزيل بمعنى فارق وغاب عنا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بجسده الشريف، لكن فارقنا إلى حياة أكمل وأعظم وأتم مع الرفيق الأعلى، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم معنا بهديه وسنته ورفعة ذكره وكثرة صلاتنا وسلامنا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيشرع ويسن استحبابا كلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي وأن نسلم عليه، وكذلك الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، كما ورد في حديث صحيح في خاتمته قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله قد بعثهم كما بعثني. ورفعة ذكره وكثرة صلاتنا وسلامنا عليه، لا سيما يوم الجمعة وليلة الجمعة مثل هذه الليلة. لكن لا تخترع، لا تبتدع، لا في صفة، لا في كيفية، لا في عدد. بعض الناس الصالحين العباد إذا قدم المدينة يقول للحملة وهو على مشارفها: ما رأيكم نتعاهد ونتعاقد على صلاة وسلام على خير الأنام مليونية؟ إيش الصلاة المليونية؟ يعني ما مدة مكوثنا بالمدينة نتعاهد ونتعاقد ونتواعد على أننا نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مليون صلاة وسلام. الدين ما هو بالعقل، الدين ليس بالذوق، الدين ليس بالوجد، الدين ليس بالمنامات، الدين ليس بالكرامات. فإنه من اعتمد على في الدين على المنامات بالمنامات، ومن اعتمد في دينه على الكرامات بالكرامات. ولكن الدين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أكثر من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، وليش تحصر نفسك في مليونية ويطلع لك واحد من تحت الأرض يقول هذول الجماعة المليونية؟ جماعة مليونية إيش معناه؟ معناه يلتزمون في التسبيح بمليون تسبيحة، وفي التحميد بمليون تحميدة، وفي الصلاة والسلام بمليون صلاة وسلام. يا أخي ممكن أنت تصلي وتسلم مليار، ليش تحصر نفسك في مليون؟ ما كنا أعبد لله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما عملوا صلاة نارية ولا صلاة شعبانية ولا ذكرا رجبيا ولا صلاة وسلاما مليونية. فلا تحدد إلا ما حدده الشرع. أأنتم أعلموا أم الله؟ الله أعلم. طيب، وهو معنى قوله جل جلاله: ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك، أين الخصوم؟ أين الأعداء؟ أين المعاندون؟ أين السبابون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين الشامتون؟ أين الشاتمون؟ ولوا كأمس الدابر وذهبوا كأن لم يكن، وكانوا كعنقاء مغرب، وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أثبت، أثبت على دينك يا شيخ، ما في شيء يخلد، إلا القرآن والسنة، هذه التي تخلدك بين يدي ربك ثم بين يدي الأسوياء العقلاء الأتقياء من الناس. لا تعبد الله على حرف. في فلوس متدينون، ما في قروش غير متدينين، في سلم نصلي ونصوم، في حرب لا صلى ولا صام. يا أخي على العكس، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، مو إلى الرجس، فزع إلى الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الثبات الذي يدل على أن في القلب إيمانا وفي القلب تقوى ويقين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآن اربط الأحزمة معي. قال: فوا غيرتا إذ كان جسم محمد مغطى بأطباق التراب مجللا، فيا قبر خير الأنبياء إلى متى تواري نفيس الدر من حيث ما غلا، فيا ليتني أحظى بسفك دموعي على تربة القبر الشريف تذللا. قول الناظم: فوا غيرتا من الغيرة بالفتح وهي الحمية، والآنف أهل الجاهلية عندهم حمية حتى إنهم ليقتلون بالواحد مئة، لكنها حمية الجاهلية، حمية الجاهلية. أما المراد بالحمية ها هنا فهي الحمية الإيمانية. فوا غيرة من الغيرة بالفتح وهي الحمية والآنفة. يندب، هذه ندبة، يندب الناظم غيرته توجعا وتفجعا. إذ كان جسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الجسم الشريف الطاهر، مغطى بأطباق التراب مجللا. قد عم التجليل تعميم التراب على جسد الإنسان، على جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إيش كان يعني، إيش مفهوم كلام الناظم؟ مو مفهوم كلام الناظم، لا تفهم غلط، أنه كان المفترض أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في باقات الزهور والورد، وليس هذا هو سنة الإسلام ولا سنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إنما دفن في تراب حجرة أم المؤمنين عائشة، حيث قبضت روحه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. مات على صدر أم المؤمنين عائشة بين سحرها ونحرها في حجرتها، ودفن في ذلك المقام. ولما تنازع الصحابة أين ندفنه، بعضهم قال المنبر، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فما أعظم أن ندفن رسول الله عند المنبر. وبعضهم قال البقيع، ندفنه في البقيع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أكثر ما كان يزور البقيع، وأمره الله بأن يزور أهل البقيع وأن يستغفر لهم، ندفنه في البقيع. هنا القبوريات ما تصلح، التلمس والتحسس والطواف، وأن يقبع الإنسان على القبر كما يقع في العالم الإسلامي، فإذا خالفتهم في هذه الوثنية قالوا وهابية، إن خالفتهم في هذه الجاهلية البدعية الوثنية قالوا وهابية. رددوا معي: إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. ثالث مرة أسألك أعطيك جائزة وأعطيك طيبا. إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. ها خايفين وليش خائفون من أن تلتصق بكم وصمة الوهابية؟ هذه دعوة صهيونية، دعوة ماسونية، دعوة ولدت في بلدان غربية تريد حربكم وحرب دينكم وإسلامكم. كيف يحاربوننا؟ يدخلون بلدان المسلمين بالسلاح. عرفوا أن المسلم قوي الشكيمة، قوي الإيمان، ما أن يدخل المستعمر حتى يأخذ سلاحه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فمالوا إلى حرب شعواء خفية غير ظاهرية. أحزاب، جماعات، ومن الجماعات المفترى، انتبهوا، لا ترجعوا إلى إسلامكم، لا ترجعوا إلى عقيدتكم، لو رجعتم على هذا النمط أنتم وهابية، أنتم وهابية، أنتم. إيش اللي يخيفهم؟ يخيفهم أن ينبعث المسلمون من جديد على ما كان عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سلك خطاه محمد بن عبد الوهاب، ما جاء بشيء جديد، ولكنه افتراء، افتراء. ويزيد الطين بلة والبحر عجين عندما يقوم بعض الناس الوجهاء ويقولون لا تسمحوا لهم بتدريس، ولا تسمحوا لهم بإمامة مسجد، ولا تسمحوا لهم بخطابة، وهابيون أعداء الإسلام، ما يحبون النبي. يا شيخ، يا شيخ، شغل مخك. لمن وراء هذا الجمع الطيب المبارك الخطاب، شغل دماغك. إيش الذي جاء به هؤلاء الناس؟ هات ابدأ بالقرآن آية آية، وبحديث رسول الله حديثا حديثا. إيش الشيء المستغرب؟ نقول لك لا تدعو مع الله غيره، هذا إيش في إنكار؟ ها؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نقول لك لا تنبطح الحرمة اللي ما تحمل على القبر وتقول يا سيدي يا فلان مدد حمل مبارك وتقوم. هذا إسلام هذا؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ ها؟ نقول لك لا تخضع لا لشيخ الطريقة ولا تنحني. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رضي لأحد أن يسجد له، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. تقوم تيجي تسجد لي وتسجد لشيخ الطريقة؟ شيوخ الطريقة الذين يرضون ويستحبون أن يسجد المريدون بين أيديهم، دول ما هو شيوخ طريقة، دول شيوخ شياطين ورب الكعبة. لأنه ما في أحد يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ورسول الله كما سيمر بنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره أن يقوموا له كما يقوم الناس لرب العالمين، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. وسئل الرجل، يقبل الرجل على خديه كما يفعل الناس في الأعياد؟ قال لا. يركع له؟ قال لا. ينحني له؟ قال لا. يصافحه؟ قال نعم. من فين جبنا؟ سيدي سيدي يا سيدي يا سيدي. سبحان الله العلي العظيم يا أبا عبد الرحمن. أقول سبحان الله العلي العظيم. نسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الندبة من الناظم وبالمعنى المضمن في هذا البيت ما أشبهه بندبة فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالمعنى الذي استعظمته، ندبت رسول الله بالمعنى الذي استعظمته. ما أشبه هذه الندبة بهذه الندبة التي ذكرها الناظم رحمه الله؟ ففي حديث أنس لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته جعل يتغشاه الكرب، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وكرب أباه، تندب أباها: وكرب أباه. فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات ندبته أيضا رضي الله عنها، فقالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس، لما دفن صلى الله عليه وآله وسلم قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب؟ رواه البخاري برقم 5961. تحدوا أنتم أولئك السبابين الشتامين، قولوا لهم إن استدللتم من القرآن أو السنة جيئونا برقم حديث يدل على أن دعاء واحد من آل البيت قربة إلى الله وليس شركا. ما فيش، ما فيه شياطين عشعشت أو عششت وسرت في أوصالهم إلى درجة أنهم صاروا يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمنية، أنا من قبل أكثر من 20 سنة كنت أدعو الله عز وجل وأقول: اللهم مكني من تدريس السيرة النبوية على منهج طلاب الحديث وعلماء الحديث وأهل الحديث. فحقق الله عز وجل الأمنية، وها نحن أوشكنا على الانتهاء من السيرة النبوية، وها أنا أدعو بدعاء آخر له صلة بالسيرة النبوية العطرة الزكية، فأقول: اللهم يسر ومكن من تدريس سير وفضائل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كل صحابي له سيرة عطرة زكية. كلما فرغت بدأت أو انتهيت من سيرة صحابي صليت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلت: سبحان الله، الأقدام بعضها من بعض، أشباه ونظائر، يدل على أن المصدر واحد، كتاب الله وكتاب الله وسنتي، ويدل على أن المعلم واحد، المعلم واحد. لكن انشقت الطرق بأولئك القوم، ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من المعجزات أو من دلائل النبوة أو من أعلام النبوة أو من الآيات، إيش تختار على الأقرب اصطلاحا وشرعا. بسم الله. إيش تختار من الأربع الكلمات تو الآن آنفا ذكرت آن؟ نعم يا شيخ، ها؟ دلائل النبوة، الآيات البينات معالم النبوة. في واحد أجاب قبل ولا ما أجاب؟ طيب، فيا قبر، انتبه لهذا الآن، إيش يقول الناظم؟ فيا قبر خير الأنبياء إلى متى تواري نفيس الدر من حيث ما غلا. فيا قبر منادات ندبة للاستعظام وليس منادات دعاء. انتبه لهذا. كما ينادي بعض الناس غفر الله لنا ولهم وهداهم الله، فيا القبة الخضراء، يا القبة الخضراء إن قلبي معلق. أنت تندب ندبة استعظام لمن دفن تحت ذلك المصور. ليش أحتاط في الكلام؟ لأنه ما عندما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ما كان في قبة، ما كان في قبة. القبة محدثة في القرن السادس والسابع، القرون المتأخرة. دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر ترابي في حجرته الشريفة. وما رفع قبر النبي عن مستوى أرض حجرته سوى شبرا، سوى شبرا، سوى شبرا. ولهذا نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الفقيه، فقال: لا أستحسن أن يرفع فوق قبر الميت بأكثر من التراب الذي خرج من قبره. أما المشاهد والأضرحة والقصور على القبور فأمور ليست من دين الله في شيء، ليست في دين الله من شيء، مفضضة، مذهبة، مفصصة، ملونة، يتكدس الناس عندها ويتمسحون بها ويطوفون حولها وينذرون ويدخلون العرائض والشراشف وإلى آخره. هنا إذا جئت تردهم إلى حديث رسول الله: يا علي لا تدعن قبرا، يا علي يا علي لا تدعن قبرا مشرفا، يعني مرتفعا، إلا سويته. من أين جئتم لنا بالأضرحة؟ من أين جئتم لنا بالأضرحة وبالمشاهد وبهذه الأبنية؟ أو ما سمعت ما قال القائل: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. مجوسي، هندوسي، مشرك، مرتد، لا يصلي، تضع أكاليل الزهور عليه، إيش يفيده؟ إيش يفيده أكاليل الزهور؟ تبني، قال وصية 50,000 يورو أو دولار أو كذا أو جنيه لبناء مشهد على قبري، مخالف للفطرة السوية وللقرآن والسنة النبوية. فنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم والله ما ارتفع قبره وكان مسنما فوق المكان الذي دفن فيه والمكان الذي ألحد له فيه أكثر من شبر. انتبه لهذا. يبقى إيش؟ يبقى عمله، عمله يمثل لك عملك الصالح على صورة رجل حسن الوجه يقول في تلك الظلمة الظلماء، يقول: أنا عملك الصالح، أخلاقك، صلاتك، صلتك، أدبك، خشيتك، تقواك، حجك، عمرتك، زيارتك الشرعية، أنين قلبك، حنين نفسك، شوقك للقاء ربك، هذا هو الذي يبقى، هذا هو الذي يبقى. أما قصور فوق القبور، حتى إن أحد علماء مصر قال في كتاب له، قال عندما يأتي أحد الناس على مقبرة يظن أنه على قصور رئاسية، وإذا سأل قيل له هذه ما هي قصور يا غشيم، هذه ما هي قصور، هذه قبور. وعاقبهم الله عز وجل بسبب ما كسبت أيديهم من بناء القصور على القبور. جاء المجرمون وعتاولة المخدرات والخمور وكسروا أبواب القصور، قالوا قصور إيه، نحن ما نملك شقة ولا نملك غرفة. كسروا أقفال القصور وسكنوا وتوطنوا بها وهم مسلحون مدججون بالسلاح. شوف، ما ترك الناس سنة إلا عاقبهم الله عز وجل بأمور يبتدعونها تبعدهم عن الله، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فيا قبر، منادات ندبة للاستعظام وليس منادات دعاء، خير الأنبياء إلى متى تواري نفيس الدر؟ نفيس الدر، نفيس الدر، لا بل هو أنفس جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطاهر المبارك، من حيث ما غلا وهو أغلى ما يكون. قال: فيا ليتني أحظى بسفك دموعي. السفك كثرة البكاء، سفك الدموع، سفك الدماء كثرة إراقتها، وسفك الدموع المراد به كثرة البكاء وكثرة انهمار الدموع من العينين. يتمنى الناظم أن لو أكثر من البكاء وسكب الدموع وإسقاط العبرات على تربة القبر الشريف، قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ليش تبكي عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: تذللا، تذللا، رحمة للعالمين، رسول رب العالمين عانى في 23 عاما من الأمرين، هاجر من مكة مرباه ومكان صباه إلى بلد غريب إلى المدينة النبوية. هذه الأمور التي تعرض لها رسول الله. حين نذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف لا تنسكب، ينسكب الدمع من أعيننا. قال: تذللا بين يدي صاحب القبر الشافع المشفع بإذن الله في المحشر. لكن هل يشرع هذا؟ هل يشرع إيش؟ خليكم معي، إيش عندكم بين المغرب والعشاء؟ إيش عندكم؟ ما في لا أكل ولا شرب، وإن كان أشرب ما جاءني به أبو عبد الرحمن تسليكا، ها؟ تسليكا، ها؟ أسأل عن إيش؟ هل يشرع كلما جئنا لزيارة القبر المكرم نبكي، وإذا ما بكينا واحد يدقنا من وراء يقول ابكي، كما يصنع بعض الناس يتعمدون البكاء في الليالي الأخيرة من رمضان، حتى اللي ما بكى يدزوه حتى يبكي. من تعمد فعل شيء في الصلاة ليس منه قد تبطل صلاته، أما بكاء من خشية الله ما في إشكال، ما في إشكال بكاء من خشية الله. وعينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل تذرفان، تنهمر الدموع من عينيه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما نكون عاطفيين، يشرع كلما زرناه واحد يبكي أو يتباكى؟ لا لا لا لا، إن توارد عليك البكاء من خشية الله ومن تذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حرج. داخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أما نجعل هذا مأتم كما يصنع بعض الناس، مآتم مآتم، ضرب ولطم وبكاء وعويل ونياحة وشق جيوب، وتطور بهم الشيطان إلى أنهم صاروا يزحفون على بطونهم كالتماجيح، والله رهبانية ابتدعوها، والله وثنية ليس من دين الإسلام في شيء، حتى لا يستحسن واحد يقول سبحان الله، أنتم ما عندكم سبحان الله، أنتم وهابية ما عندكم مثل هذا، ليش ما حتنبطحون عندما تزورون قبر النبي؟ ننبطح؟ والله لو شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الانبطاح على البطن عند زيارة قبر صحابي أو قبر رجل نعظمه أو نحترمه، والله نزحف على بطوننا، لكنه أمر مخترع، أمر مبتدع، أمر مخالف لدين الله ولتوحيد الله وللإيمان بالله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أيا نفس لا تبكي الفقيد فخلف لنا خطة تهدي الأنام إلى العلا. راجع الناظم نفسه أو كأنه يراجعها فيقول لها: أيا نفس لا تبكي الفقيد. من الفقيد؟ أعظم فقيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تبكي الفقيد، فقد خلف ترك لنا خيرا كبيرا من بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. إيش خلف لنا؟ خطة بالضم. الخطة في اللغة العربية الخلة والخصلة والحالة، الحالة والخلة والخصلة تسمى خطة. والمعنى: ترك لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دينا قويما وصراطا مستقيما غير ذي عوج، كفيلة هذه المتروكات والموروثات لمن تمسك بها أن تهديه وأن تهدي جميع الأنام إلى العلا، إلى الرفعة والسعادة والاستخلاف في الدنيا والآخرة. ثم يبدأ الناظم رحمه الله تعالى بتقدمة، الآن انتقال جديد، يبدأ الناظم رحمه الله تعالى بتقدمة عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتضمن ما يلي: أولا، أن الله تبارك وتعالى خص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لرفعة قدره وعلو منزلته بأمور لم يعطها قبل من قبله من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ثانيا، من تلكم الخصائص أن معجزات من سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت محصورة على أقوامهم الذين بعثوا وأرسلوا فيهم. ثالثا، أما بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما نبوته ورسالته فعامة للعالمين أجمعين، كما قال رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونبوته ورسالته عامة للعالمين، ولختم نبوته صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كانت رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لختم النبوة، جعل الله تبارك وتعالى له من دلائل النبوة والآيات والمعجزات العظمى شيء كثير وكبير، وأعظمها وأعظمها القرآن الكريم، أعظمها القرآن الكريم. يقول المؤلف في هذا: فقد أيد الله النبي محمدا بما لم يكن يعطيه من قبل مرسلا، فإن جميع المعجزات لغيره على قومه محصورة حيث أرسلا، وإرسال طه كان ختما نبوة فآياته لا بد أن تتسلسل قال رحمه قوله رحمه الله فقد أيد الله تبارك وتعالى النبي محمدا بالآيات العظيمة والدلائل القوية الباهرة بما لم يكن يعطيه من قبل مرسلا، وذلك دال على رفعة قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رفيعة أقدارهم عند ربهم، ولكن ربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن تلكم الخصائص التي خص الله تبارك وتعالى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره الناظم بقوله فإن جميع المعجزات ودلائل النبوة والآيات التي أجراها الله جل جلاله لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام كانت على قومه لأقوامهم، أي على قوم كل نبي، محصورة حيث أرسل زمانا، محصورة مكانا. وأما إرسال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فلأن نبوته كانت لختم نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممن قبله، وأنه لا نبي بعده، فلذلك كانت آياته ودلائل نبوته لا بد أن تتسلسل فتكون معجزة ومعجزات باقية على مر الدهور وتتابع العصور وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهكذا كان أكبرها وأعظمها معجزة القرآن الكريم، ولذلك خصها الناظم وافتتح بها معجزات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونوه بها وأشاد وعظم من أمرها. فهو يقول الآن الأبيات كلها متعلقة بالمعجزة الأولى والعظمى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهي القرآن الكريم. قال ألا إنما القرآن أكبر آية ومعجزة عظمى فسل كل من تلا، فما أفصح الألفاظ ما أوجز اللغة ويحسن تأليف لآياته العلى، إلى أن قال في البيت 21 فلا ريب أن المصطفى غير قادر على قوله من عنده متقولا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال البغوي لأخذنا منه بالقوة. وهكذا العرب تستعمل اليمين في القوة. كم بقي على طيب ندعو فالدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، كما جمعتنا في هذا المكان على غير نسب ولا سبب ولا موعد. اللهم إنا نسألك الاجتماع في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك أن تحشرنا مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.